قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا، ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة بطل الكل. تقدم لنا القسم الثاني من أقسام المحرمات، وهن المحرمات على سبيل التأقيت. وذكرنا أن هذه أو أن هؤلاء المحرمات ينقسمن إلى قسمين، أو أنهن نوعان. النوع الأول محرمات بسبب الجمع، والنوع الثاني محرمات لعارض ويزول. وتقدم لنا ما يتعلق بهذا العارض وأنه أنواع، فهناك العارض بالعدة فالمعتدة من الغير لا يجوز نكاحها لقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأيضا عارض بالإحرام، فإذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة فإنه لا يجوز نكاحها. كذلك أيضا عارض بالكفر، فالكافرة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا الكتابية بشروطها. وهناك أيضا عارض بالرق إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل، وبقينا أيضا من هذه المسائل ما يتعلق بالخنث المشكل إلى آخره، وأيضا هل يجوز وطأ ملك اليمين إذا كانت غير كتابية. توقفنا على هذه المسألة. ملك اليمين هل يجوز وطؤها إذا كانت غير كتابية؟ أما إن كانت كتابية فهذه يجوز وطؤها بالإجماع، يعني يجوز وطؤها بملك اليمين بالإجماع. لكن إذا كانت غير كتابية، كما لو كانت وثنية ونحو ذلك، أو كانت مجوسية، فإذا اشترى ملك اليمين وديانتها غير الإسلام، كأن تكون وثنية أو مجوسية أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يطأها أو أنه يشترط أن تكون كتابية لكي يطأها؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب وقال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء أنه ليس له أن يطأها. نعم، هذا هو الرأي الأول، أنه ليس له أن يطأها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وأيضا أن الإباحة إنما وردت الكتابية، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيبقى ما عداها على التحريم، والرأي الثاني ذهب إليه سعيد المسيب وعطى وكذلك أيضا طاووس أنه لا بأس أن توطى الأمة إذا كانت غير كتابية، أن توطى بملك اليمين، أن هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. قالوا بأن هذه الآية نزلت في سبع أوطاس، قال إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ملك اليمين. وهذه الآية نزلت في سبايا، في سبايا أوطاس. وأيضا عموم قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا يشمل ملك اليمين سواء كانت كتابية أو كانت غير كتابية. وأيضا يدل لذلك حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، سبايا أوطاس من مشرك العرب، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس وهم من مشرك العرب عبدة أوثان. هذا الحديث في أبي داود. وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن وطأ ملك اليمين إذا كانت غير كتابية فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم، لما ذكرنا من الدليل. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. يعني إذا عقد لشخص بين امرأة تحل له وبين امرأة لا تحل له، فيقول مؤلف رحمه الله صح في من تحل له، أما التي لا تحل له فإن العقد عليها لا يصح. فمثلا لو أنه تزوج امرأتين، إحداهما تكون أختا له من الرضاع والثانية تكون أجنبية عنه، فنقول يصح العقد في الأجنبية التي يباح له أن يتزوجها، وأما التي يحرم عليه أن يتزوجها لوجود الرضاع فإن العقد عليها لا يصح. فلو أن رجلا زوج رجلا ابنتيه، إحداهما تكون أختا للزوج من الرضاع والثانية تكون أجنبية عنه، نقول العقد يصح على الأجنبية، وأما المحرمة بالرضاع فالعقد عليها لا يصح. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى هو الذي له آلة ذكر وله آلة أنثى، له آلة ذكر وله آلة أنثى. ومتى يكون مشكلا؟ يكون مشكلا إذا بلغ ولم يتبين أمره. قد لا يكون مشكلا، قد يتبين أمره، يعني قد يتبين أمره، كما لو كان قد يتبين أمره أنه ذكر أو يتبين أمره أنه أنثى، وهناك علامات يتبين بها. فمثلا يقولون إذا بال من آلة الذكر فهذه علامة الذكورة، إذا بال من آلة الأنثى هذه علامة الأنوثة، إذا خرج المني من آلة الذكر علامة الذكورة، إذا خرج من آلة الأنثى هذه علامة الأنوثة. مثلا تفلق الثديين هذه علامة الأنوثة، ميله إلى الرجال هذه علامة أنوثة، ميله إلى النساء علامة أنوثة. المهم إذا لم يتضح أمر هذا الخنثى فيقول مؤلف رحمه الله لا يجوز نكاحه، لأنه يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون أنثى، ف فلا يجوز أن يزوج في هذه الحال. نعم، وإنما يسلك ما يهدي الغلمة التي تكون عنده بالصوم ونحو ذلك، لكن لا يجوز أن يزوج لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فلا يزوج حتى يتبين أمره. قال نعم، انتهى الباب، باب المحرمات. أيضا يعني من مما يتكلم عليه العلماء رحمه الله تعالى أن الحر لا يجوز له أن يزيد على أربع، فهذا عارض بسبب العدد، يعني إذا ملك أو عقد على أربع نساء فإنه لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى يفارق إحدى هؤلاء النساء وحتى تنتهي عدتها، يعني حتى يفارقها وحتى تنتهي عدتها، حتى ولو طلقها آخر الطلقات الثلاث فليس له أن يتزوج خامسة حتى تنتهي المبانة، لأن علق النكاح لا تزال باقية. أما بالنسبة للرقيق فهل له أن يتزوج اثنتين أو له أن يتزوج أربعا؟ بالنسبة للرقيق، بالنسبة للعدد، هل له أن يتزوج أربعا أو نقول يتزوج اثنتين فقط؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأكثر أهل العلم أن الرقيق ليس له أن يتزوج أكثر من زوجتين، فتحرم عليه الثالثة حتى يفارق إحدى الزوجتين إلى آخره كما سلف. وأما نعم، هذا ما عليه أكثر أهل العلم، والقاعدة عند جمهور العلماء رحمهم الله أن الرقيق على النصف من الحر، أن الرقيق على النصف من الحر، وعلى هذا لا يتزوج إلا زوجتين فقط. وقالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الرقيق، نعم الرأي الثاني أن الرقيق له أن يتزوج أربعا، وهذا رأي الظاهرية، والأصل في ذلك هو التساوي بين الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، وهذه قاعدة سبقا أشرنا إليها، وأن الأصل هو التساوي بين الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. طيب، أيضا من المسائل أو مما يلحق بالمحرمات، إذا ملك أختين، لو أن شخصا ملك أمتين فله أن يطأ أي واحدة منهما، يعني يصح أن يملك أختين وثلاث أخوات إلى آخره بملك اليمين، هذا جائز، وله أن يطأ أي واحدة منهن، لكن إذا وطئ إحدى الأختين فإن الأخت الأخرى تحرم عليه، لا يجوز له أن يطأها حتى يخرج الموطوءة عن ملكه، إما ببيع أو بعتق أو بهبة ونحو ذلك. فإذا ملك أختين ثم وطئ إحداهما نقول له ذلك، لكن إذا أراد أن يطأ الثانية ماذا نقول؟ نقول أخرج الموطوءة التي وطئتها، أخرج الموطوءة عن ملكك إما ببيع أو هبة أو ملك يمين، ونعم ببيع أو هبة أو عتق ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. يعني الشروط، تقدم تعريف الشرط في العقد بالأمس في الفروق، وذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد، وقلنا أن شرط العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم، وسيأتي الكلام. وقول المؤلف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. ما المناسبة؟ يعني ما المناسبة أن المؤلف رحمه الله بوب للشروط والعيوب، ما هي المناسبة؟ يعني لماذا جعل الشروط والعيوب في ترجمة واحدة؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة أن وجود العيب كتخلف الشرط، أن وجود العيب كتخلف الشرط. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ ها؟ الأصل السلام من العيوب، صح؟ الأصل السلام من العيوب. فإذا وجدت في المرأة عيبا فكأنه تخلف شرط السلامة، فناسب أن يقول المؤلف رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها. تقدم لنا أن الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الحل والصحة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا حيث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. والمسلمون على شروطهم. ومتى يكون الشرط؟ متى يكون الشرط؟ ها؟ تكلمنا عليها. ها؟ قلنا يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. نعم. في زمن إذا كان هناك خيار، عقد النكاح ليس فيه خيار مجلس، لكن الصحيح أن فيه خيار شرط كما سيأتينا. يعني فيه خيار شرط لكن ليس فيه خيار مجلس. فنقول الشروط في عقد النكاح تكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيار إذا كان هناك خيار. قال المؤلف: والشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. يعني شروط صحيحة وشروط فاسدة. بدأ المؤلف رحمه الله بالشروط الصحيحة وهذا هو الأصل. قال: إذا شرطت طلاق ضرتها. نعم. إذا شرطت طلاق ضرتها، على كلام المؤلف أن هذا شرط صحيح. إذا شرطت طلاق ضرتها، قالت: أقبل الزواج لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى. ولنفرض أن هذا الرجل له زوجة وأراد أن يتزوج أخرى، فقبلت الأخرى واشترطت أن يطلق زوجته الأولى. فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن هذا شرط صحيح، أن هذا شرط صحيح، لأن خلو المرأة من أغراضها، من الضرة، من أكبر أغراضها. يعني كون المرأة تخلو من الضرة هذا من أكبر أغراضها. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن هذا شرط فاسد لأنه مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها. وهذا رواه البخاري ومسلم. فالصواب أن هذا شرط فاسد وأنه لا يصح أن يجعل مع الشروط الصحيحة، لأنه كما تقدم مخالف للشرع، مخالف للشرع. قال: أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها. نعم. إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، قالت: أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أن لا تتزوج علي أخرى، أو لا تتسرى، يعني لا تشتري ملك يمين للوطء، لا تشتري أمة للوطء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من الشروط، نعم، من الشروط الصحيحة، لما تقدم أن خلو المرأة من الضرة هذا من أكبر أغراضها، ولأن الأصل الصحة. ها؟ أو ليس كذلك؟ نقول: نعم، الأصل في الشروط الحل والصحة. والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا شرط فاسد، لأن هذا يخالف، نعم، أن هذا يخالف الشرع، نعم، أن هذا مقتضى العقد، مخالف مقتضى العقد، يرون أنه شرط فاسد. والرأي الثالث رأي المالكية أن هذا مكروه، يعني المالكية يرون الكراهة. والذي يظهر والله أعلم هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن هذا شرط صحيح، فإذا شرطت المرأة ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرع عليها، فنقول بأن هذا شرط صحيح، لأن خلو المرأة من الضرة من أكبر أغراضها، ولأن الأصل الحل، وكون الزوج يقبل نقول بأن الحق له وقد أسقطه، وأسقط حقه. مثل نظير ذلك لو أنه اشترط عليه أنه لا خيار له خيار مجلس، أنه لا خيار له خيار مجلس، فهذا شرط ماذا؟ شرط صحيح. قال أنا لي خيار المجلس، أنت مالك خيار المجلس، أو لي أنا لي في البيع، أنا لي خيار العيب الشرط، أنت ليس لك خيار شرط، فنقول بأن هذا شرط صحيح. قال المؤلف: أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها. لو شرطت قالت بشرط ألا تخرجني من داري أو من أبوي أو من بلدي، فهذه كلها شروط صحيحة، هذه نقول بأنها شروط صحيحة، لما تقدم أن الأصل في مثل هذه الشروط ماذا؟ الحل والصحة، الأصل الحل والصحة. قال رحمه الله: أو شرطت نقدا معينا، شرطت نقدا معينا، إيه نعم تكلمنا عليه، تكلمنا عليه. إذا شرطت نقدا معينا قالت أنا أريد المهر من النقد المعين، مثلا من الفضة أو من الذهب أو نحو ذلك، أو مثلا قالت أنا أريدها من الجنيهات أو من الريالات أو من الدراهم ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، والأصل في مثل هذه الأشياء الصحة. قال: أو زيادة في مهرها. صح، زيادة، مثلا مهرها يساوي 5000 أو يساوي 1000، قالت أنا أريد 2000، أو مهرها يساوي 5 قالت أنا أريد، نعم، مهرها يساوي 5 قالت أنا أريد 10، ما الحكم هنا؟ صحيح وليس صحيحا؟ نقول بأن هذا صحيح، نقول بأن هذا صحيح. قال: فإن خالفه فلها الفسق. إذا خالف لها الفسق. وهل يجوز أن يخالف أو لا يجوز أن يخالف؟ ها؟ هل يجوز أن يخالف أو لا يجوز أن يخالف؟ هو يسقط حقه ما في إشكال، لكن هل يجوز أن يخالف أو نقول بأنه لا يجوز له أن يخالف؟ يعني مثلا المرأة الآن شرطت عليه، قالت بشرط أنك لا تخرجني من بلدي، وخالف، هي لها حق الفسق ما في إشكال، يعني كحكم وضعي لها حق الفسق، لكن كحكم تكليفي هل يأثم أو لا يأثم؟ ها؟ أي نعم، المذهب يرى أنه لا يأثم، والغريب أنهم يفرقون بين باب البيع وباب النكاح. في البيع يقولون يأثم، في البيع يجب أن يوفي، لكن هنا يستحب أن يوفي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم الفروج، ومع ذلك يقولون بأن الوفاء به مستحب، وهذا يعني هذا فيه نظر. والصواب في هذه المسألة أن الوفاء بالشروط في العقود أنه واجب، سواء كان ذلك في باب البيع أو كان ذلك في باب ماذا؟ في باب النكاح، سواء كان ذلك في باب البيع أو كان ذلك في باب النكاح، وأنه لا يجوز له أن يخالف. لكن لو خالف، ها؟ فلمن له الشرط له الحق في أي شيء؟ في الفسخ. لو خالف نقول من له الشرط نقول له الحق في الفسق. قال رحمه الله تعالى: فإن خالفه فلها الفسق. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. الآن شرع المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الشروط الصحيحة، وهذا هو الأصل، الأصل في الشروط في عقد النكاح الصحة، يقول الأصل هو الصحة. فلما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الشروط الصحيحة وضرب لها أمثلة، شرع الآن في الشروط الفاسدة. يعني قال لك: والشروط الفاسدة قد تكون فاسدة مفسدة، وقد تكون فاسدة غير مفسدة. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: قسم الأول أن تكون فاسدة مفسدة للعقد، والقسم الثاني أن تكون فاسدة غير مفسدة. هو المؤلف رحمه الله شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، يعني شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أنواع: النوع الأول نكاح الشغار، نعم يعني النوع الأول نكاح الشغار، وبدأ به المؤلف رحمه الله. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. نعم بطل النكاحان. الشغار في اللغة الخلو، الشغار في اللغة الخلو، من قولهم شغر المكان إذا خلى. وقيل بأن الشغار في اللغة مأخوذ من شغر الكلب رجله، شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول، شبه قبح هذا النكاح بفعل الكلب، شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول. فالشغار في اللغة الخلو، وقيل بأنه مأخوذ من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول، شبه قبح هذا النكاح بهذا الفعل القبيح من الكلب. نعم من الكلب. وأما في الاصطلاح، ما هو الشغار في الاصطلاح؟ فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما قال لك: زوجه وليته على شرط أن يزوجه وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. يعني المشهور مذهب الإمام أحمد لا بد من أمرين لكي يكون شغارا، لا بد من أمرين لكي يكون شغارا. الأمر الأول وجود الشرط: أزوجك على أن تزوجني، أزوجك على أن تزوجني، أزوجك أختي تزوجني أختك أو بنتك أو نحو ذلك. المهم وجد الشرط، أو تزوج ابني أو نحو ذلك إلى آخره. هذا الشرط الأول، وجود الشرط. ها، والشرط الثاني ألا مهر. نعم الشرط الثاني ألا يكون هناك مهر. نعم ألا يكون هناك مهر. فإذا توفر الشرطان فإن هذا نكاح الشغار. واستدلوا على ذلك بحيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما ماذا؟ أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. نعم وليس بينهما صداق. هذا المشهور مذهب أنه لا بد من هذين الأمرين. الرأي الثاني وهو رأي المالكية، يعني رأي المالكية مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن الشغار متى وجد الشرط فهو شغار، متى وجد الشرط فهو شغار. وهذا رأي الظاهرية، رأي الظاهرية ورأي المالكية أنه متى وجد الشرط فهو شغار. ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار في الإسلام، نهى عن الشغار في الإسلام، ولم يذكر في الحديث ولا مهر بينهما. وأيضا استدلوا على ذلك بأن عبد الله بن العباس ابن بأن العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج ابنته عبد الرحمن بن الحكم على أن يزوجه ابنته، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، كتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، العباس ابن عبد الله ابن العباس زوج عبد الرحمن بن الحكم ابنته على أن يزوجه ابنته، فكتب معاوية إلى مروان أن يفرق بينهما، وقال معاوية هذا الشقار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ما دام أنه وجد الشر خلاص شغار، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وأنه متى وجد الشر فإنه يكون شغارا، يكون شغارا متى وجد. ولماذا الشارع حرم الشغار؟ لأننا لو قلنا بجواز الشغار أصبح الولي ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى مصلحته، فالذي يزوجه يزوجه، والذي لا يزوجه لا يزوجه، أصبح الولي ينظر إلى مصلحته. كما سبق أن ذكرنا أن الولاية في عقد النكاح إنما شرعت لأي شيء؟ لمصلحة المرأة، وإلا فإن المرأة تستطيع أن تزوج نفسها كما أنها تستطيع أن تشتري بيتا بمليون، فأيضا تستطيع أن تزوج نفسها، لكن ما دام أنه لمصلحة المرأة شرع. إذا انقلب ذلك وأصبح ليس لمصلحة المرأة فإنه يمنع منه. نعم. وقال بعض العلماء إذا توفرت ثلاثة شروط لا بأس، حتى لو كان هناك شرط أن يكون كل من الزوجين كفئا، وأن يوجد المهر لكل من المرأتين، ورضا المرأتين، إذا رضيت المرأتان وكان كل من الزوجين كفئا، ها، وأيضا وجد المهر، نعم وجد المهر، فقالوا بأنه في هذه الحالة لا بأس، لأن إذا كان كفئا هنا فيه مصلحة المرأة، المرأة ما نقصها شيء، الكفاءة موجودة والرضا والمهر حقوقها تامة لم ينقصها شيء. ومع ذلك نقول الأقرب في هذه المسألة والأحوط ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله، وأن أنه متى وجد الشرط فإنه شغار لا يجوز. قال رحمه الله فإن سمي لهما مهر صح. هذا هو المشهور من المذهب كما تقدم، أنه لا يكون شغارا إلا لتوفر شرطان، الشرط الأول وجود الشرط، والشرط الثاني عدم المهر. طيب، وأما الجواب عن حديث ابن عمر وفيه في الحديث والشغار أن يزوج الرجل ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، هذا الكلام مدرج في الحديث، هذا الكلام مدرج في الحديث وليس من حكم العقد في نكاح الشغار. حكم العقد في نكاح الشغار أكثر العلم على أنه فاسد، وعند الحنفية يقولون إذا أعطيت المرأة المهر فإنه يكون صحيح، نعم الصحيح أنه فاسد، نعم الصواب في ذلك أنه فاسد. طيب، قال وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها الأول طلقها أو نوى إلى آخره، هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة، وهو نكاح التحليل. ونكاح التحليل محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. نعم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني وحسنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، حسنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وصححه الحاكم إلى آخره. وعلى كل حال عندنا باب كبير، وهو أن الشارع جاء بسد الحيل التي تفضي إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم. الشارع جاء بسد الحيل التي تسقط الواجبات أو تبيح ماذا؟ المحرمات. التحليل هذا له صور، نكاح التحليل هذا له صور. نعم. قال: نعم، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. هذا الشرط، هذه الصورة الأولى من صور التحليل. الصورة الأولى من صور التحليل أن يوجد شرط واتفاق، فيشترط على الزوج الثاني أنه متى حللها لزوجها الأول أنه يطلقها، سواء شرط الولي أو شرطت المرأة أو شرط الزوج الأول إلى آخر. المهم أن يكون هناك شرط، يعني شرط شرط في صلب العقد على الزوج الثاني أنه متى حللها للزوج الأول فإنه يطلقها. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند أبي حنيفة الصحة مع الكراهة، لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وأن هذا شرط فاسد، نعم، يقتضي الفساد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. فإذا كان هناك شرط، يعني اشترط على الزوج الثاني أنه متى حللها لزوجها الأول ها طلقها أو أنها تطلق عليه ونحو ذلك، نقول بأن هذا شرط فاسد. طيب، الصورة الثانية، قال المؤلف: أو نواه. هذه الصورة الثانية، أن ينوي ذلك بقلبه. نعم، أن ينوي، ليس هناك شرط، لكن الزوج الثاني تزوج هذه المرأة بقصد ماذا؟ بقصد أن يحللها لزوجها الأول. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك أن هذا من نكاح التحليل، مذهب مالك ومذهب أحمد أن هذا من نكاح التحليل، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ولأنه قصد التحليل. الرأي الثاني، رأي الحنفية والشافعية، أنه إذا كان مجرد نية وليس هناك شرط أن هذا جائز ولا بأس به. نعم، أن هذا جائز ولا بأس به لعدم الشرط. نعم، لعدم الشرط، ما دام أنه لم يوجد شرط فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية، وأنه حتى وإن لم يكن هناك شرط، ما دام أن هناك نية وأن الزوج نوى أن يحلها لزوجها الأول، ونقول الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وأن هذا من نكاح التحليل. قال: طيب، الصورة الثالثة من صور التحليل، لو أن الزوج رجع وأراد نكاح دوام، ما أراد تحليل، نعم لو أنه رجع، يعني شرط عليه، نعم شرط عليه أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها، قال قبلت، أو نوى ذلك ثم قال قبلت ثم رجع. المهم أنه شرط عليه أنه متى حللها لزوجها فإنه يطلقها أو نواه، وقبل العقد رجع تاب إلى الله عز وجل ونوى نكاحه رغبة ودوام، وتاب من نية التحليل وشرط التحليل، ها ما الحكم هنا؟ ها هل هذا من التحليل؟ هل تحل لزوجها الأول؟ لو فرض أنه تزوج ونوى الرغبة وانتاب وصادق في توبته ثم ما وفق وطلقها، هل تحل لزوجها الأول أو لا تحل؟ ها؟ وهل هذا من نكاح التحليل أو أنه ليس من نكاح التحليل إذا رجع وتاب؟ إيه لا شك قبل العقد، ما بعد العقد خلاص العقد فاسد، لكن قبل العقد المشهور من المذهب أنه ليس من نكاح التحليل. نعم المشهور من المذهب أنه ليس من نكاح التحليل. نعم أنه ليس من نكاح التحليل. نعم وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب، يعني إذا رجع ثم بعد ذلك ويتاب إلى الله عز وجل، نعم فنقول بأن هذا أنه ليس من نكاح التحليل، وهذا هو المذهب وأيضا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة يتفقون على أنه ليس من نكاح التحليل لانتفاء المحذور. طيب الصورة الرابعة أن تكون النية من الزوج، من الزوجة، أن تكون النية من الزوجة أو من وليها، يعني ليس هناك شرط وليس هناك نية من قبل الزوج الثاني، ولكن حصلت النية من الولي أو من الزوجة أو حتى من الزوج الأول، يعني نوت المرأة أن تتزوج هذا الرجل وأنه متى حللها ستطلب منه الطلاق وتعود إلى زوجها السابق، أو الولي نوى أن يزوج موليته من هذا الرجل وأنه إذا حللها سيطالبه بالطلاق ويرجعها إلى زوجها الأول، فهل هذا من التحليل أو ليس هذا من التحليل؟ المشهور من المذهب أن هذا ليس من نكاح التحليل. نعم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا ليس من نكاح التحليل، وهذا قول جمهور العلماء، يعني قول الأئمة الثلاثة أيضا، يعتبرون أن النية إذا كانت ليست من الزوج وإنما من الزوجة أو من وليها أو إلى آخره، نعم من الزوجة أو من وليها أو من الزوج الأول وليس الزوج الثاني، أن هذا ليس من نكاح التحليل، وهذا رأي الأئمة الثلاثة، ويذكرون ضابطا، ضابط يقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، الزوجة ليس لها فرقة بيدها فلا أثر لنيته، والولي مثله والزوج الأول مثله. وذهب الحسن البصري رحمه الله أن هذا من التحليل، يعني الحسن البصري رحمه الله وإبراهيم النقعي يريان أن هذا من التحليل، والصواب ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وأن هذا ليس داخلا في التحليل. فأصبح نكاح التحليل له كم من صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يكون هناك شرط، الصورة الثانية أن تكون هناك نية من قبل الزوج، الصورة الثالثة أن يكون هناك شرط لكن يرجع الزوج أو ينوي ثم يرجع الزوج، الصورة الرابعة أن تكون النية ليست من الزوج الثاني وإنما النية من الولي أو من الزوجة إلى آخره، فهذا كما سلفنا ليس داخلا في التحليل. قال المؤلف: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة، تعليق عقد النكاح، تعليق عقد النكاح، نعم تعليق عقد النكاح نعم تعليق عقد النكاح نعم. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وبالأمس تكلمنا عليها، يرون أن التعليق يفسد العقود. نعم التعليق يفسد العقود، لأن الأصل في التعليق في العقود التنجيز والفورية، والتعليق يفسدها، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله. وذكرنا الرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وأن التعليق لا بأس به وقد يكون في مصلحة. فالصحيح أن هذا النوع أنه من الشروط ماذا؟ ها؟ الشروط الصحيحة، وليس من الشروط الفاسدة. وقال: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، يعني سواء علقه على شرط محض ما يظهر فيه معنى، إذا جاء رأس الشهر إذا دخل رمضان ما يظهر فيه معنى، أو على شرط غير محض يظهر فيه المعنى، كما لو قال إن رضيت أمها، نعم إن رضيت أمها إلى آخره، فهذا فيه معنى رضيت أمها. قال: أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. هذا النوع الرابع من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة، وهو نكاح المتعة. نعم نكاح المتعة، ونكاح المتعة له صور. نعم له صور. قال لك الصورة الأولى: إذا جاء غد فطلقها. نعم ونكاح المتعة ونتزوج المرأة يستمتع بها مدة معينة، يستمتع بها مدة معينة، وهو محرم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والرافضة يخالفون في نكاح المتعة، ولهذا يذكره أهل السنة يذكرونه في عقائده ردا لأهل البدعة. نكاح المتعة كما تقدم أنه محرم، ويدل لذلك قول سبرة رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. أمر رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم في صحيح. الصورة الأولى من صور نكاح المتعة قال لك: إذا جاء غد فطلقها. اشترط أنا زوجتك وإذا مضى أسبوع تطلقها، أو مضى شهر تطلقها إلى آخره. هذا نوع من التوقيت، هذا نوع من التوقيت، فهو داخل في نكاح المتعة. طيب الصورة الثانية: أو وقته بمدة. قال زوجتك لمدة يومين أو لمدة أسبوع أو لمدة شهر، هذا نقول بأنه من نكاح ماذا؟ من نكاح المتعة. الصورة الثالثة: النكاح بنية الطلاق. نعم الصورة الثالثة: النكاح أو الزواج بنية الطلاق. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه من نكاح المتعة، يعني كان يتزوج الرجل بنية أن يطلق، إذا مضى مثلا أسبوع أو أسبوعان أو شهر أو شهران بنية أن يطلق، إذا تزوج بنية أنه إذا مضى كذا طلقها، أو إذا أراد أن يرجع إلى أهله طلقها إلى آخره. فالمشهور من المذهب أنه من نكاح المتعة. نعم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في المسألة أن النكاح بنية الطلاق أنه جائز وليس من المتعة، وهذا رأي الأئمة الثلاثة، ومنهم من ينص على الكراهة، منهم من يقول بالكراهة. والرأي الثالث أنه محرم لكن ليس من المتعة، يعني محرم لكن ليس من المتعة، ولكل منهم دليل. نعم لكل منهم دليل. أما من قال بأنه من المتعة فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فكما قلنا بأن التحليل إذا نوى التحليل أصبح ماذا؟ محللا وإن لم يشترط، فكذلك أيضا إذا نوى الطلاق أصبح متعة وإن لم يشترط.